جاگیانەکانم عزیزەکانم خوای متعال بیکە لە لای خوا خۆشویستە لە خواوە عزیز بخ عزیز بوونتان بەلای منەوە بەلای یەکترینەوە بەلای تەواو خەلقەوە بەلای مەلائیکەوە عەلەیهیم السەلام ارزش نیە بۆ تا یعنی ئەرزشی تەعیین کونەندە ئەرزشێکە وەلی تەعیین کونەندە نیە لە خوا داوە ئەکەم وا بن بەلای خوایشەوە و خۆشویستە لە خوایشەوە عزیز بن لە خوا داوە ئەکەم وا بم و وا بن ئێوەش تەواو ئەوانە وا بۆ ڕێگەی خوا هەوڵە بن لە زەمین و لە غەیر زەمینە وا بۆ خەیر بەشەر هەوڵە بن دڵسۆز مەزلوم و هەژار و فەقیر تەواو عەزیز و خۆشەویستێلێکیش کە بە هەر کام لە ئێمە ئەگەین لە خوای متەعال داوا ئەکەم کە هەوڵ و تەلاشە لە ئێمە کە وامان گردۆسە ئەوهدە زاهیرەن کە خەڵک بخەینە سەر ڕێگەی خۆشبەختی ئەو نە بەرەکەتدار بێ بۆ خۆیشمان و بۆ ئەوانیش نەتیجەکەی ئەوە بێ لە سەرە مەرگا کەیف خۆش و ڕازی بمری مطلبەکەم ئەوەیە برا عەزیزەکانم خوشکە عەزیزەکانم هەرکە لێرێ و لەڵێ من خراپ ئەوە هەرکان لە ئێوە مردن دەرکتان کردووە خراپ و چاکتان لێکداوەتەوە هەرچەند تەوجیهیش بکەن بۆ خۆتان هەرچەند کراو سەر خۆتان ویژدانیش تێگەیشتو لەو دوا بێ ئەم دەرک و تێگەیشتنە زێهنیەش خۆ بۆ خۆی قەلب بلفترە خوا وای دروست کردووە کە قابلی ئەوەیە کە تۆ ئیتمینانی پێ بکەی ئەگەر نەیشێوێنی لە هەر مەوردێکا پێت بڵێ ئەوە باشە ئەوە خراپە هیچیش نەزانی ئەوەتان هەیە بلفتر لەولا مقدارێکیش لەم ئەیامی ملاقاتە بەحسمان لە باشە و خراپە بووە نووسیومانە دەی خۆشەویستەکانم ئێرادەیشی خوا پێتان خەڵات کردووە دەی توخوا فکری لێ بکەن و کامی خێرە بۆتان هەروە بە تەوجی هەوە خۆ بخڵاتێنین و بڕۆین بڕۆین بڕۆین تا ئەمرین و لارە بینەوە بەرەو دنیای بەرزەخ جا بە کۆڵێ خەفەت و خەجاڵەتیەوە یا ئێرادەمان بخینە کار خالیس ببینەوە بۆ خوا هەر لەحزە تماشایەکەکەم کەلمەیەک قساکەم گوێش لەکەم بۆ قسەیەک مەحەبەتێک ئەنوێنم بێ مەحەبەتیەک ئەنوێنم بێ تەوجیه بێ کراو سەرخۆ سەرویژدانیان بە تەواوی دڵەوە هۆشی پێ بگەم خۆ پەروەردگاری من خاستر حەتا لە ویژدانی من لە باتنی من لە ئێرادەی من ئاگای هەیە لە باتن خۆ خاستر تێ ئەگا بەڕاستی ئەنگیزە واقعیەکانم نە ئەوە وا بە تەوجیه ئێژم لەبەر ئەوە وا ئەکەم ئەنگیزەی درۆیی دروستیەکەم خۆ لە خۆم باشتر والله عەلەم و بیما یەکتومون یعنی یەکتومونە نە تەنها لە زاهر لە خەڵک لە باتنە لە ویژدانی خۆیان لە خۆیان یەشارنەوە خۆ پەروەردگارم لە خۆم خاستر پێ ئەزانێ بڕێک حەیا بکەم بڕێک خەجاڵەت بکێشم ئەمە ها لە ئیختیارتانە ئەی ئەوە من مردم خۆ قاعدە و قانونیە حیات و مرگ لەودا بە تۆری تەبیعیش ئەو نەوە مرم کردووە کە ئیتر مەعموولەن ئیحتیمالی مەرگ زۆر بێ وەڵا خۆشەویستەکانم ئەگەر ئاب بەم جۆرەوە بڕۆنە بەرەوە ببێ تەعارف ئێژم یەکجار ئیحتیمالی هەیە چونکە من عامل بووم هرچی ایوه خطایی که کن عذاب و نفرینی که الهی لو قبره و لو عالمی برزخاب و من وارد بی ولا ازانم اون من تن خوش گره که حزناکن که دوائی مرگ عذاب بدریم هر واکه خواه اگه لیا حزناکم ایوش دوائی مرگ عذاب بدریم دی ایوش حزناکن من دوائی مرگ عذاب بگن دی تخواه بو ایوه خطایی واب کن که دوائی مرگ منی پی عذاب بدن هی دواب راو بواد کن بو او یکی یکی انسان باشانت آواش برزو آشفت کرد که آوار رفتار کرد او یک هم خودتان کالواره کرد تا زمان قدرتان کمو نمودتان کمو دسالاتان کمو کاری کم لی اختیارتان آیا او اشوا پیشتی اگر خلاف بی باری خجالتی که سو کرد ولی هرچی گوره تر بنو اثرتان بو دینو بندگان خوافره تر بی کاری خرابتان یک جار باری که سنگین تره بی هم خودتان کالواره کن هم بندگانی خواه مظلوم ابن بدستن ظلم لبندگانی خواه کن دی دوائی مرگیش خو منی تر حوله کم پی نادره نزانم باش تک بیجم هر جمله ما ترز ای کن برای وقت الالمو لخواه که خواه منیش ازانم که بندگانتم خراب باره نه ولی خواهی علمی باشتر از آنی پیم خوش نبو خرابیان بر بینم پیشم خوشم چورانی گذشتم که خواهی اگر مجالم نابی و فرصتم نابی مردن تیت برو اجازم بوی لدوائی مردن لو عالمی برزخه و جار جار تماس بگرم لگلم خوش بستانم بخو پیم بیشم واما بن واما چو زنم نزنم پر توقعی هرچی که عجایب نیه توقعی گوره گوره لخوای عالم عجایب نیه تایس بزوان ما نهات و مطلقا بلای احدیک و نموتو که انتظاری دی آوا گورا گورا ملخواهی او بو اول جار بلای اووت جا چو زانم خوالیم قبول کایانا ولی خو حساب لسرو ناکری من لعالمی برزخوا چون هول بگم که اگر لاروین اکتان ببی راس ببی توا ساهرن هولی کم که نادری تخوا ام نعمتی فراهم کردوا آوا جار جاری اکتر ابینین شاید زیادری چی کرده قسمت چو زنم نزنم تی اکوشم هرچن دیسان اویجم اوانی وابتنیایی لزندانا لدل ما هيا كبيم عزيزانم ببينم چي بيجم نتوانم بوجورا ايش وتو من لبره وصلاحية دنيا والله يا اگر بدلم قصتان لقلبكم همو تان قرتان تيه بره بيه نزانم دلم چي گره كبو ايوا چي گره كبو بندگاني مظلومي خواه چي گره كبو ديني پر لدرو دل سكراوي خواه لبر به صلاحیتی نه تن او در بیخوش لتنیا یاد آنیش میشم یعنی نمایش مایش مایش نه تن موابش موابش موابش ولی به هر حال بگروگاله کیش به آخ بود دنیا یاشم شاری یا ورته گروگاله او خاک دی خلاد گروگاله کیش من بگرگانه کش بی چاله دلما بیدنشم بی تو خواهی و مرد و مدانه مؤمنانه دل سوزانه بو خوطن باشی لی حالی بنو باش وری درن أم مطلبان تكرارا ولي إن الذكرى تنفع المؤمنين بو زين نية زين مركل بحالي بو قلبي مؤمن لهزار جار تكرار هل لزة تبا ألا برو تكراري كما وبقوا وا ازانم اگر هزاران زردی داری تریش من به او مطالبه و لبیده که های تامی گیان اغا حسن من لیاقتم نبه خودی مطلبه کن تامی گیان اغا هر بیجم یو هر تیر ناقم تا وقتی بزانم براسی او وال دل ما های و ناتوانم نشانی بویم تا منتقل بو با ایو آواتن لیهات وکا آرز وکا مگر او وقتی میتر دلم سخنائی بیت و دامرد و ایلا تابزانم تطبیقی که کامل نبوه لبین شخصیت و قلبی ایوان نسبت با او نسخه عالیه و اخوات عینی کردوه هر دلم تیر نابه لوتنو تذکر دان بسن آخر نخوش واهی با قرص ایک دفعی ممکنه شفافه ها بکن نخوش واهی اشی تا آخری عمر وقت ایسا خوم او دواو درمانانه ظاهراً بوم تعین کرا و مگر اجن های دکتر لخارج اکا بتوانی کاری بکا به هر حال او ایسه مترحنی بوم اگر نه ظاهراً توای دکتران متفق القولون که بیت آخری عمر ادامه دی نخوشی جسمی بتون نخوشی قلب خرابه نخوشی قلب رواهیه تا آخری عمر ابي هر خریق بی درمانی پی بی البته او اوانن که نخوشیان انا بخوانه گیشت و تا اقفال برخرابه لقلب نه اگر گی یوی تر هیچ فایده نیه اولا اوانه او قلب یان زینوه اوادانه به ایمان ولیکن او نوع توجیهات و اوتمن تیکل و پیکل لتک اعمالی قلبی انا ایراد یان هم هرچند بلیم هر تیر نابم هرچن ممکنه پیم خوش بی بو او اثر بکا بتفنون و لسیاقی جور جورا بیجمی اقتضای حکمت اویا اما اصلی مطلب کم یک کلمه تو خوا باش من با خوشوی سیلای خوا بن اصلی مطلب هزار جار بیجمی با عبارت مختلف هل تیر تو خوا باش بن با نبرو کلوری و نقبت و رسوایی جهنم بچن نه اگر برو بهشتی چچن لفعزی خزمتی خوشویستانی خواه محروم بود طالبه ما مشت ساده ساده نم والله یا خواه آمین آمین ربنا بقدرت لا يزالت بمغفر سر مرگا خجالت واری من بسرانی لعالمی آخرتا مرتب برو خیر و خماو چین برو لمسیری هدایت تا بین تا قیامت لقیامتا بمعن بین تخزمت و خوشمی سکر اللهم آمین اللهم آمین امر روحیم چیه کنم؟ ای گوری چیان؟ اولا روحیم مطلب اما بون برقکا بجیگه خوی قطع بون باقی مطالب دوالتا روحیم مطلب بون اما گرفتانه اصلاحی بکن اما بکرده بله اولا مطالب روالتین دوائی ام روحی مختبیشه چند فقرهیتی که گرفی به جنی اوهی که به دل ما احاد قیشتو با حدی که بانیش تقریبا ل اواک برو تصمیم نهایی بچه که برنامه مکتب قرآن بکر حال بروانه واوتم خوش میز کنم خواه آگای لی هست محفو بوم نناو منشان هیچی کمینی لدنیای متعالا یک جار لذک دارتر بوم تا او خوانه کده یکی لی او یا اوانو اصلا نایا ناس مولی هاورنن بخجالت باری اوکم رو حذا کم محفو بوم نناو منو نمکتب قرآن هیچی نمینی ولی بن خواهی تو بونی منو بخجالت باری نمکتب انشاءالله نمکتب لا لا تا حدی که زور هات بو مصره و که چون که او واحیه او نیوا خنشیرین بلای خواهی تر توجیه و امانه واقعیات نگواره آخر بله من ایسا اطلاعاتی وسیع امنیه مسائل و جریانات دقیق و جزئیات نازانی ولی به هر حال لهر ملاقاتی که آواد دو نفر سه نفر چهار نفر پنج نفر آشنا نا آشنا لدور لنزیگ تیر و مرا قسم بوا کنو بر عشق و دل بدل بدل بدس مکتب و افرادی مکتب و امانو بر حال مقداری که هلیتی اگم لسعدیش مقداری سوال کنو استفاده کن مجموعن شتیک ازانم علمی که مجملم هیا که او والد در و هیا والله شتیکی خنشیری نیه برا حاضر کن ایوش بیگه نه برا خوش کلقه تقریبا بیو خجالت کشم قیبت یکتری نکن ایو اللهی من نازانم چون اگر کسی لمردم عادی جسارت مرتکب زنا بوی مرتکب شرافاردن بوی خجالتی لکشه مشیاگی که لیوه لوتن و لجنفتنه غیبت خجالت هم کشه تحقیر یکتر اکن فضل فروشی اکن بسر یکترینا او ششدان عیب خین طالا نفرین شده سوره حجراتا کل زمان کو مقدار فهمی حیاک دو درد دوره جامعه ایم اوانا من یاد سب تبارها بیستو تانا تراشاکم ابیستنو والا حیا خجالتش نکشن ای هاوارو دارو بیداد مسلمان او نس هاوازل بیتوا بنا هم ارتکب بیلنا و خلقه و خجالتش نکشه والا حیا اتنا ما یبجاب اصلا تکروی اکن من شدائی کن معرفی کدو بهر حلقو ایو باورتان هیا باو مقدار اکمل لإسلام بلد من و با امیدی خواه و نازیش که بلد مو ایزانم لیلا نادم و احراف یا ناکم ولی حالهم که ایسا کم خوم رابطه میل تکتانا همه جانبا شورا زی صلاحا برنامه بدابو هر کسی بابو هر مجموعه تلاشا کم الله لخواه بزیاد به خواه سعادت من تن که خواه جزای خیر تن زیاد و همکاری باش تن کدوا و لیکن الله اولیه بگیان و دل و ها که مؤمنی فی خوشا هاوری بیلی تکشتی که اولیه تواو خو فدا کردن و خو باخت کردن و رگه خوانیه برگی بو خواه برگی شی بو خو آوائی ناجم اصخر لا همو کس لهمو شتیکا نا لناو مجموعه که هیشتی وا نوع مسائله دی جا کافی گیان اگر خلقی عادی مسلمانی عادی بن عجایف باش او مسلمان انا عادی او عیبانه یان هیا ایو ایش ایمیش زمان بي حجايني ولي شنك عنواني كمدعاي معنى يا ختاي ايما هم يكشار نابا ترى لحسابي منطق وعقل هم يكجار قابل عقوبة ترى بلاي خواوا هم يكجار ترزر ترى بو اخر زورتان اقاتان هي وقت كسي حادثي كي خافي لقومي لأفرادي مكتب القرآن هل بو جاران بو باقي مسلمان بو علماء بو موجهين اجنا او ايش الدينك حتى مسلمان كان مؤمن كان او انا وقال نجو روز مسلم لقب ضعيف هر خطايك لأيكي وك ايموا بقومي او انا وضعيف الايمان ايش نقوشي يعني ايش يعني فردك بخطايك خوي تبلغي جزدي ديني كل تبلغي جزدي خلقي كل خلقي بيواز كل لدرماني الهي حتى بدوين كرد حتى بيزار كرد تيتخوا عزيزة كانوا هيتش كانتان رازي هن بكاريك بدوكار ببرنامج زندگي تاني شايد يكي كاريوان نكن او نخوين طالبه خلق بيواز بكال دين ولي مجموعي برنامج زندگي تان نتيجة او بي بند خوايك لغي خوا بيواز بعلاقة بي بصابة أرناك هيتشك بمراضي بي أقر تزيو تحديدي وكاتوليكي بداتا ولكو بخوا عمري دنيا أرزشي أوينيا بند خوايكم راكا مستقيم يا غير مستقيم هروا كيري أحد أرزشي أقر طلابي أرزشي أوينيا كبند خوايك هدايك إنساني كدايك الملكي وبقد كيري أحد طلالك بقد تري أم دنيا طلالك إن شاء الله وابن كهر قصة وعمل ومنودك ظاهري كان ببوني بحاكي باطنة و بأمي خواب معي هدايتي بالمداني خواب تبليغي كي خير بيبو ديني خواب نخوانا كده بيزار كدني خلق لديني خواب هيج ظلم إن الشرك لظلم عظيم هيج ظلم لبندقاني خواه وك أولية كتولة غيري خواه دوريان بخيتها لخواه فرستي لتوحيدي خالص بيقانيان بخيتها شعملن فين بيجي وابا وابا وابا شعملت وابا تعكس العمل كرنا وخلقها وابا مدن بيقاني بونا بيوازح الذين برأى الصوميكي عزيزي ما قالوا كوية مالك ما قالوا كوية بيكوشي تو بيكوشي شايد خوش بخت تكريد ولي وقت اللي دينو خوابي واسي كيد بدبخت يقن لو دا أتنيتو أتنيتو يا حسن جان بانا مطلبي كي تريش كان نظر ما مهمة رنگا اترى ما آخرين مطلب بيك عرساني كن زوتر شنجا لمجالس محدود فردية لمباحث جمعية راجع بخير وبركتي بلا بحث من كدوة شايت نسويش من بير نزن ولي دو بيت الشعر هي النو شعر كان ولا شنجا قي بحث هي لباري بلا بنازم بكر دارت بلا نورانا بتو برأكي ناكري بچو دارو بسبورا ما كاريكي بلا شني بلا شني بلا ناني نبو بلا نو شني آسان بو گرگي ريوي كار بغالو كي خوليكو خريك خولوان گوران بله ایسی ایتر چون که او بحثان کراولو بزر شراجه ببلا ایتر مفصل توضیح لجهات مختلف بلا نابل اما شريك بحكمتي بلا اكم غير ما نوى لنعود بيت الشعرات انسان للحانزي فردي خويا و احتياجي هيك روش بروش قوي تربية هو أكبت سرباني خير قوي تربية اگر خطاي هيا ده بصورة با قوي تربية دوبارة سرباني خير لانحرافات و خطاي بغتوا لحظي جمعي شواهر ملازم من اگر نموديكم بي لنازم او ظاهرا قريف ما خزمتي بخلق كم بجانب كم احتياج ببلاها يا هو ضعيف لبن شهرين هركس هرتش نمود زورت ببي احتياج ببلاها فرتر وببلاها قورتريش تبي عنجاي زورتر احتياج بياكا ببلاها واحتياج ببلاها قورة قورتريش بياكا وهر واحد جامعي بلا خاصة أحسن درسة چونك إسلينا زبتك ريا بلا باشا تاك أخباك خلق يعني بل دوارة فتونك دوت نغن بير مصلحة يعني بيار لبروي تر باس منك كيف خوتانا ولا كاكا أقر بو علبو ديار بو نفردك كان كاريكي خراب ونفسن لكن بلا إخوة خوابي خوش نيا اواب كانت هريف نفر ديار بيو خلق تبيع نفر ولي اغل لبر رعايتي مصالحي اشخاصي كان بلا او خوابي خوش نيتا ارش بعد كار حسابي نيتا خوتنك بلا بسم الله الرحمن الرحيم مطلب السوم من لباري بلاوه هست شون كزوتر باسي متعدد من بوا باسي متعدد من لباري بلاوه بوا لسه بلازمي نازان الفرق بطولو تفسير لباري و باسي بكن يك مطلب ليرة مهمة توزيحي قلم او يكا او رحمة رحمتي خفي كبلايا والإنسان لازم إنسان ضعيفة خلق الإنسان ضعيفة لدروني وضعيفة بوية لبيروني شو صافي بو بيشتي لدروني و لو أنا تسليمي هوا هوسو أم مشكلات بي خير والرحمة بوي كهر وقت خطائك كابا لايكي بو بيش بي ايدا بس لكي بزاني بس شكي باش نبو والا بالله لزتم لي برد دزين كرد مثلا ظلمم كل كسي خراب مدهر چه بالله لزتكم لي برد ولي اي خو نتيجة اوا نخوشي بو شبا لايكي سادو معمولي وكا وفرس بكا كسك زليكي لبواك بو او قصة خرابت كرد حسابي بكا كمن بو ارزاي لذتي خوم غزبك نسبتي ادن لنفسنا غزب مزبوط بقلبه او غزب عند انسانيانا هرواوتم او هوا هوس عند انسانيانا بقلب مربوطة بنفس نعيم نفس فرا تشكولو محدودة قلبها وكاري اكا ابو جور دامنه قستر دو ببهايان بهاكا من بو ارزاي غزبي خوم جنوكم دا بكابرا او زليكي اواي دال من برخ لنا شام حصا ديت خوا ارزشي بو جنوك بدمو زليكي اواي خوم او بلاي كيشكولي تا بلاي قورا قورا هر جوريك خير بوي بس لكي تنيكا او سفر هرچی انسان بروباری تعهد و خدمت بخویو بخلق زیاتر چوه بروا گریگی بو زیاتر کار بکا چون که کارکی گورتر احتیاجی به بلا زورتر ابه و احتیاجی به بلای گورتریش ابه هرچی بچه تبالتر و بلای گورتر